تسأل في سؤالها الثاني عن صلاة الاستخارة، تقول: لقد سمعت أن من صلى صلاة الاستخارة لغرض معين فإنه يرى في منامه إذا كان خيرا له، هل ما قيل صحيح؟ لا أعرف لهذا صحة من جهة الرؤيا، ولكن صلاة الاستخارة سنة، إذا هم الإنسان بأمر أشكل عليه أمره أو عاقبته يستخير ربه، يصلي ركعتين ثم يدعو ربه بعد الصلاة ويرفع يديه ويدعو ربه ويستخير بما جاء في دعاء الاستخارة، وهو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخدمك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر، ويسميه بعينه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل زواج، مثل سفر، مثل معاملة إنسان يشك الإنسان في معاملته أو شبه ذلك من الأمور التي يحصل فيها بعض التوقع، فيقول في الدعاء: اللهم إن كان هذا الأمر، يعني زواجي بفلان، تقول المرأة أو الرجل يقول زواجي بفلانة أو سفري لكذا أو معاملتي لفلان خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كان ذلك يسمي باسمه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، وقد دل الخير حيث كان ثم أرضني به، هذا دعاء مشروع. ثم بعد ذلك يستشير من يرى من أهل الخير من أقربائه وأصدقائه، يستشيرهم، فإذا شرح صدره لأحد الأمرين يمضي، فإن استمر معه تردد أعاد الاستخارة ثانيا وثالثا وهكذا حتى يطمئن قلبه، فإن شرح صدره لأحد الأمرين من الفعل أو الترك. نعم، جزاكم الله خيرا.